أستغفر الله المرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عدد كان وما يكون، وعدد الحركات وعدد السكون. أمنت بالله، أمنت بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واحد ولا لا شريك، واحد ولا لا شريك. أستغفر الله المرة، أستغفر الله المرة، أستغفر الله المرة، أستغفر الله المرة، أستغفر الله المرة. سبحان الله والحمد لله والشكر لله والحمد لله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله.